وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الماعون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. سورة الماعون سورة مكية، مقصدها بيان أخلاق المكذبين بالدين والآخرة، تحذير للمؤمنين وتشنيعا على الكافرين. فيقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟ والدين هنا المقصود به يوم القيامة، يوم الحساب، مثل قول الله تعالى: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الحساب ويوم الجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين، ينكر البعث والجزاء والحساب يوم القيامة، فذلك يعني من آثار عدم الإيمان باليوم الآخر. قال: فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو اليتيم يعني يدفع اليتيم بغلظة وينهره عن ويطرده عن حاجته. والله تعالى يضرب المثل بالأعلى حتى نفهم ما دون ذلك. يعني إذا كان هذا حاله مع اليتيم وهو ضعيف وصغير وفي حاجة، فكيف يفعل مع الكبار ومع المحتاجين ومع الفقراء ومع المساكين؟ كيف سيكون صده لهم، وكيف سيكون يعني إبعاده وطرده لهم؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحث نفسه ولا غيره على إطعام الفقير. ولاحظوا كيف الله تعالى يذم الذي لا يحض، يعني ممكن أن واحد متصدق لكن ما يحث الناس، أيضا عند الله سبحانه وتعالى مذموم. والله تعالى يحب من الإنسان أن يبادر الخير ويدعو الناس أيضا للخير. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. الويل هو الهلاك والعذاب والعياذ بالله، وهذا كان مفاجأة، يعني فويل للمصلين، لكن الله تعالى بيّن من هم المصلون الذين لهم هذا الويل. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني لا يبالي بها في أي وقت قضاها وفي أي وقت أداها. فهو إن جاء وقت النوم قدمه، إن جاء وقت العمل قدمه، إن جاء وقت الشغل قدمه. فهو دائما يجعل الصلاة آخر ميزانه، آخر أعماله. فالله تعالى حكم على هؤلاء بالويل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طبعا لا يجوز فصل هذه عن هذه، يعني ما يجي واحد يعني مثل أظنه شوقي كان يقول: ما قال ربك ويل للذي للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. يعني هذا أسلوب تشويه القرآن ونزع الآية من سياقها. الله تعالى ما قال ويل للمصلين وسكت، قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما المصلين فقط، قال الله تعالى فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في الأخير على صلاتهم دائمون. فالله تعالى أصلا يحب الذين يصلون ويثني عليهم ويجعلهم فالحين. فمثل هذا يعني تحريف لكلام الله عن موضعه، الذي ينتزع فقط هذه الآية عن سياقها ويجعلها أن الله تعالى يقول: ترى الله قال ويل المصلين ويقف. فهذا لا يجوز شرعا، وللأسف وقع فيه كثير من الشعراء كما سمعتم. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم ساهم، يعني الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهم. طيب لو قال في صلاتهم كان ايش صار؟ كلنا دخلنا في ذلك، لان ما من احد الا هو في صلاته يسرح ويسهو ويجيه الشيطان ويذكره بالكذا. فرحمه من الله تعالى قال: الذين هم عن صلاتهم ساهم، يعني هذا مقصود به الذي لا يبالي بالصلاة في وقتها وفي أدائها مع جماعة، هذا المذموم. أما السهي في صلاته فلا شك أنه يعني مقصر، لكنه على الأقل الحمد لله خرج من الويل، وهذه نعمة عظيمة. يعني الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. أيضا من صفات هؤلاء أنهم في تعاملهم مع الله رياء، وفي تعاملهم مع الناس منع العطاء. يعني هو إذا أراد أن يفعل طاعة كان مرائيا والعياذ بالله، ويريد الناس أن تنظر إليه، الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون، يمنعون إعطاء ما لا ضرر فيه للغير. الماعون هو الصحن المعروف، والماعون كما تعلمون إعارته في يأخذها المستعير ثم يرجعها نفسه، يعني الصحن لا يتغير بالإعارة، لا يغير فيه شيء، وهذا أقل الصدقة. الصدقة أقلها الإعارة، والإعارة لشيء لا يتأثر بالاستعارة. ماعون، يعني لو جاء واحد طلب منك صحن تعطيه إياه ويرجع نفسه، ما راح يتغير فيه شيء. فإذا كان رجل يمنع الماعون، يمنع الاستعارة، يمنع ما لا ضرر فيه، فهذا معناه أنه يمنع ما أعطى من ذلك، فهو يمنع العطاء، ويمنع الصدقة، ويمنع الهدية، ويمنع هذا. فالله تعالى يعني يقول أن هذا أدنى ما يمكن أن يمنع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أخذ من هذه الآية وجوب إعارة ما لا ضرر في إعارته، ويؤمن فيه الرجوع، يؤمن فيه الرجوع. يعني إذا كان المستعير أمين والمستعار شيء لا ضرر في استعارته، فإنه يجب فيه الاستعارة. وهذا خلاف الأئمة الأربعة، يرون استحباب الاستعارة وليس وجوبها، لكن شيخ الإسلام قال ما ذمه الله إلا لأنه حرام. وقال إن الله تعالى قرنه بالمرائي، والمرائي اتفقوا على تحريم. وحقيقة يعني كلام شيخ الإسلام له قوة وله وجهة. السورة التي تليها ونختم بها إن شاء الله هي سورة الكوثر. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. سورة الكوثر أيضا سورة مكية، وفيها تذكير نبيه صلى الله عليه وسلم بالمنة عليه وتحذير المبغضين له. يقول الله تعالى له للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في اللغة هو الخير الكثير. الكوثر صيغة مبالغة من الكثرة، كوثر، والمقصود به نهر في الجنة أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. ونهر الكوثر له ميزابان يشخبان في حوضه، والحوض في أرض المحشر، محشر الحساب. فنهر الجنة إذن يصب في الحوض الذي للنبي عليه الصلاة والسلام في الحساب. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاء، نعم قليلا، ثم استيقظ وقال أنزلت علي آنفا سورة إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحرنا شانئك والأبتر. فقال له الصحابة هنيئا مريئا يا رسول الله، يعني هنيئا لك هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى والفضل من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لما قال له هذا، يعني إن أعطيناك هذا العطاء العظيم وهو عطاء الكوثر، نهر الكوثر، فصلي لربك يا محمد وانحر، يعني اجعل عبادتك كلها لله، صلاتك ونحرك وذبحك، خلاف لما فعل المشركون من التقرب لغير الله. وفي هذا أيضا نستفيد أن الصلاة شكر، الصلاة التي نفعلها هي شكر لله وحمد لله على كثير من عطائه. ونستفيد منها أيضا أن الصلاة وهي شكر عمل، إذا نستفيد أن الشكر يكون أحيانا عملا. إن شانئك هو الأبتر. الشانئ أخواني هو المبغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملك بغض قوم على ألا تعدل. فالشنآن هو البغض، والشانئ المبغض. فالله تعالى أخبرنا أن كل من بغض النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأبتر. الأبتر يعني المقطوع، المنقطع من كل خير، سواء في ذرية أو في نفسه أو في، ولا يمكن أن يذكر إلا بسوء. وهذه بشارة أن كل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالبغض والسب فإن الله تعالى سيقطعه. الأبتر يعني يقطع أثره ونفعه وخيره ونسله، وفي انتصار لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفاكم من هذه السورة هي أقصر سورة في كتاب الله. يقول المؤلف في هذه الآيات الرياء أحد أمراض القلوب وهو يبطل العمل، مقابلة النعم بالشكر يزيدها. كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة. بهذا يكون انتهينا من هاتين السورتين العظيمتين، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.